الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن طرحنا مسألة الجدل حول الحقيقة الشرعية، بالمعنى المذكور ينبغي أن نبحث الآن هل هناك فعلا حقيقة شرعية أو ما في بالمفهوم الذي ذكرناه. هل هناك حقيقة شرعية أو لا؟ هناك رأي يقول نعم، يقول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا، وهناك رأي ينفي الحقيقة الشرعية مطلقا، وهناك تفصيلات. اليوم فقط رايح استعرض الآراء الموجودة تمهيدا للدخول في البحث الاستدلالي فيها، انه فعلا هناك حقيقة شرعية او لا. قال المعروف بين الفريقين هو القول بالإثبات إلا قلة، يعني هناك حقيقة شرعية ثابتة في المقام. طيب، قال إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى الباقلان وشرذمة أخرى من العامة، ولا يعرف من الأصحاب مخالف في ذلك، ولا نسب إلى أحد منهم ذلك أصلا. القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، بل حكى جماعة من متقدميهم الإجماع، يعني من متقدمي علمائنا، هناك من قال أن هناك إجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية أصلا. قال بل حكى جماعة من متقدميهم الإجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية في غير واحد من الألفاظ، يعني قال في هذا اللفظ الصلاة مثلا هناك حقيقة شرعية وإجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الصلاة، في لفظ الحج هناك إجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني خصصوا الإجماع أو خصوا الإجماع بالحقيقة الشرعية في ألفاظ محددة. حتى لو في لفظ واحد ثبتت الحقيقة الشرعية لقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية على كل حال. منهم السيد اللي هو سيد مخضر رحمه الله عليه، والشيخ بوسي رحمه الله عليه، والحلي. طيب، إلا أن هناك جمع من المتأخرين حسب ما ذكر قالوا بالنسبة، والظاهر أن من المتأخرين الذين قالوا بنفي الحقيقة الشرعية صاحب المعالم اللي هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، قال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا، ومال إلى هذا الرأي أيضا متأخر المتأخرين أو جماعة المتأخرين. فيتلخص من هذا الكلام أن هناك اختلافا في ثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. الظاهر أن الأغلب قالوا بثبوت الحقيقة الشرعية. طيب، بل حكى بعض المتقدمين الإجماع في المقام ولو في خصوص بعض الألفاظ، لكن هناك جمع من المتأخرين قالوا بالنفي، أو بعض المتأخرين قالوا بالنفي، وجماعة المتأخرين وافقون في ذلك. لكن الآراء في ثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا تنحصر في هذين الرأيين، الثبوت المطلق والنفي المطلق، وإنما هناك آراء كثيرة متعددة تقول بال الفرق والتقسيم أن في هذا حقيقة شرعية وفي هذا يعني في هذا الباب تثبت حقيقة شرعية في هذا الباب لا تثبت حقيقة شرعية. مثلا قال بعضهم في العبادات هناك حقيقة شرعية، في المعاملات ما في حقيقة شرعية. أنا أستعرض بعض التفاصيل في المقام يعني الآراء التفصيلية وأدع النقاش إلى درس آخر. قال مثلا هناك من قال بما ذكرت الآن أنه الحقيقة في العبادات ثبت الحقيقة الشرعية في المعاملات، وهناك من فصل بهذا التفصيل قال التفصيل بين الألفاظ الكثيرة التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران وما ليس بتلك المثابة. بمعنى أن هناك ألفاظ الشارع المقدس استخدمها كثيرا في الدلالة على هاللفظ، هذه الحقيقة الشرعية. بس هناك مثل لفظ الزكاة، مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ الحج، مثل لفظ الصوم، مثل لفظ الوضوء، مثل لفظ الغسل، ها هذه استخدمها كثيرا، استخدمت في لسان الشارع المقدس وهي حقائق شرعية. أما الذي استخدم قليلا هذا لا يرقى إلى رتبة الحقيقة الشرعية، وإنما يبقى على حاله. أما حقيقة لغوية وحقيقة عرفية واستخدام الشارع له هذا الاستخدام القليل لا يجعله حقيقة شرعية، هذا التفصيل. أقام تفصيل آخر، تفصيل بين عقر النبي محمد صلى الله عليه وآله وعمر الصادق وما بعده. قال فقيل بنفيها في الأول، يعني في زمن النبي ما في حقيقة شرعية. ليش؟ لأن غالبا النبي صلى الله عليه وآله كان يستخدم الألفاظ بحسب ما تدل عليه الحقائق العرفية واللغوية، وإذا استخدمها فيما بحسب ما تدل عليه يدل عليه الاستخدام الشرعي، يعني استخدمها بمعناه الشرعي فهذا استخدام يعني محدود، ها استخدام كان محدود. أما في عصر الصادقين وما بعد ذلك لا، صار الاستخدام كثير فأصبحت حقائق شرعية. أو لنقل أنه في زمن النبي وإن استخدمت لكن بعده الاستخدام كان محدود ما تحولت، يعني يمكن استخدمها النبي لفظ الصلاة ما استخدمها إلا في معنى شرعي، بس بعد ما تحولت لحقيقة شرعية باقي على ما تعنيه من حقيقة لغوية، بقى في أذهان الناس حتى في الاستخدامات. ولكن مع الاستخدام الكثير وما إلى ذلك تعود الناس عليه والفقه الشرعي صار في عهد الصادقين وما بعد ذلك حقائق شرعية. ليش؟ لأن بعد صار مثل النقل، لا يستخدم لفظ الصلاة للدلالة على المعنى اللغوي والعربي أبدا، إنما للدلالة على المعنى الشرعي فأصبح حقيقة شرعية. هذا تفصيل ناس بهالشكل قالوا، بعض التفاصيل يمكن مو ضروري واحد يقرأها. يعني مثلا عندنا ايضا هني يمكن واحد في تفاصيل ما يقدر يقرأها لانه تفاصيل تقريبا غير متفتية كبير. منها شنو مثلا ما يقطع باستعمال النبي صلى الله عليه واله اياه في المعنى الشرعي ولا يعلم صيروراته حقيقة إلا في زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتكلمين. يعني النبي صلى الله عليه وآله أكو بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وآله كنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله واجد استخدم في المعنى الشرعي وصار الأئمة يستخدموها كما استخدمها النبي، ثم صار الفقهاء يستخدموها والمتكلمون وهكذا وهكذا وهكذا الى زمان الفقهاء والمتكلمين بعد خلاص اصبح الحقائق شرعيه. فمعناه شنو؟ الذي نقطع بان النبي ما استخدمه الا في المعاني الشرعيه، وجرت سيره الائمه والفقهاء على ذلك. في زمان الفقهاء نقول صار حقيقه شرعيه، لكن زمان بعد ما صار حقيقه شرعيه. والذي لا نقطع ايضا بكون النبي ما استخدمه الا في هذه المعاني الشرعيه، هذا هم خارج عن الشرعيه. بالتفصيل وما الى ذلك. كان في طبعا تفاصيل احنا ما اريد نتعرض لها. اقول هذه اراء، هذا راي يقول بالنفي المطلق، وراي يقول بالاثبات او بالثبوت المطلق، وراي يقول بالتفصيل، وهناك ايضا اراء اخرى تقول بالتفصيل على انحاء متعدده. الاقرب الى الصواب ما هو؟ هل هناك حقيقه شرعيه مطلقه او لا، او هناك تفصيل؟ هذا ما نبحثه في دروس قادمه ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.